إن الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فاخر منها زوجها وشتمهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، نظرة الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد الإخوة الكرام، يعني موعد مع محاضرات الشرح في المذهب الشافعي، وما زلنا في أطوار المذهب الشافعي. انتهينا الأسبوع الماضي من المرحلة الأولى بعد وفاة الشافعي، من 95 بعد 100 من بداية المذهب القديم. الإمام وفاة الربيع الماضي، قلنا هذه الفترة كما قسمها المؤلف أو صاحب الرسالة في حدث عنها أو معلق عليها. ثم المرحلة الثانية التي نحن بها الآن أو الدور الثاني، سمى هذا الدور الأول وهذا الدور الثاني، وهو يسمى بظهور مذهب الشافعية واستقراره. لذلك هي هذا الدور من 270 إلى السنة الخامسة بعد 500 هجرية. هذه سميت بظهور مذهب الشافعي واستقراره. ثم هذه الفترة قسمها مرحلتين، يعني من 270 إلى 404، وهذا ممكن تقول ظهور المذهب. ثم من 404 إلى 505 هذا استقرار المذهب ممكن يكون. و سنتكلم الآن على الفترة الأولى من 270 هجرية إلى 404 هجرية، وهذه التي الفترة التي بدأ انتشار المذهب الشافعي نتيجة التلاميذ الذين أخذوا الروايات من الثلاثة الكبار عن الإمام، خاصة الربيع المواضي الذي عمر بعد الإمام 65 عاما يدرس فيه المذهب ويعطي الإجازات. فانتشر تلاميذ الشافعي، يعني تلاميذ الشافعي هم الثلاثة اللي بيناهم في مصر، غير الثلاثة اللي في العراق، الضويطي والمزني والربيع المرازي. ثم عن هؤلاء أخذ التلاميذ، ذلك التلاميذ انتشروا من بعد وفاة الربيع المرازي في المشرق الإسلامي ككل، يعني وأصبحوا يدرسون ويفتون الناس، بل منهم كان يجتهدوا، وصلوا لمرحلة الاجتهاد على حسب البلاد التي انتشروا فيها، وهذه نتيجة لكثرة التلاميذ الذين أخذوا من الربيع المرادي كما قلنا. فحقيقة هذه الفترة كانت فيها ظهور المذهب الشافعي في كثير من الأقطار الإسلامية، خاصة أقطار المشرق، لأن المغرب العربي ما زال كان فيها السيطرة على المذهب المالكي، وروايات صحنون عن الإمام مالك وتدريس تلاميذ لهذا المذهب والاعتناء به، وكانوا تدرسوها مدونة التي قد ألفها صحنون أو جمعها صحنون التنوخي عن موطأ الإمام مالك، وكان أهل المغرب العربي بحرص على يعني من التلاميذ ثم التلاميذ على نشر هذا المذهب والتدريس المدونة. كذلك حدث مثله مع المشرق العربي كما سيأتي معنا، أو المشرق الإسلامي العربي، في مع الإمام الشافعي وتلاميذ الإمام الشافعي وتلاميذ تلاميذ الإمام الشافعي. ومقدمة هي الكتب مختصر المزني، حتى مختصر المزني يعني انتشر في الآفاق انتشارا عظيما جدا. قلنا من قبل كانت العروس لا تدخل لجهاز إلا مع مختصر المزني، يدرسون مصر. كان التلاميذ يدرسون المختصر وغير ذلك من المصنفات. هنا في هذا الوقت بدأ من كثرة التلاميذ وكثرة التصانيف بدأ يظهر ترابط ما يسمى بعدك بالمذهب الشافعي. يعني في فرق بين أو الشافعية. يعني لم يكن في هذا الوقت أحد ينسب إلى الشافعي أو إلى الشافعية. ولم يكن المزيد نسبة موجودة أصالة حتى في المذاهب الأخرى. يعني حتى عند الإمام مالك الشافعي نفسه لما كان يدرس عند مالك ما نسب إلى المالكي. فلم تظهر هذه النسبة أو يعني إلا بعد انتشار مذهب الشافعية في هذه الفترة اللي هي من 270 إلى 404 وخاصة في بداية القرن الهجري الرابع. أصبح هناك ترابط وتلازم في أغلب الدول أن هناك تلاميذ شافعية يدرسون. فأصبح وهناك بعضهم تولى القضاء كما سيأتي معنا في ذكر يعني علماء هذه الفترة. بعضهم تولى القضاء وبعضهم تولى الإفتاء. حين كان قبل ذلك كان الإفتاء والقضاء غالبهم للأحناف. نعم. ثم لما انتشر هؤلاء في البلاد الشافعية اللي هم التلاميذ عرف بعد ذلك بقى ما يسمى بالشافعية أو الشافعيين. وهذا خلال القرن الرابع تحديدا للهجري أصبح من المألوف أن تجد أحد ينسب إلى الشافعية. يعني يقول اسمه كذا وكذا وكذا الشافعي. كذا وكذا الشافعي. وهكذا. مع أن الشيرازي مثلا الشافعي أو إسحاق الشيرازي من شيراز ثم تجده يقول الشافعي. فلان القرشي الشافعي. كل هذا لم يكن موجود من قبل. هذا دلالة على كان انتشار خلاص العلماء يعني إيه الشافعي والمذهب الشافعية وانتشر. لكن خلال القرن الأول والثاني هجريا ما في أحد كان بينتسب. حتى الإمام أبو حنيفة ما كان ينتسب إليه يقول الحنفي ولا كان يطالب الإمام مالك ما ينتسب إليه إلا مالكي. ما كان هذا موجودا أصلا. لكن هذا بدأ في مسألة القرن الرابع هجري ظهور هذه المسألة ومنها طبعا المذهب عندنا فيها ظهور مذهب الشافعية وانتشاره. وأصبح هناك كثير من العلماء ينتسبون إلى الشافعية أو إلى الشافعيين. و ظهرت كتب يعني في هذه التراجم العلماء الشافعية بعد ذلك منها كتاب المذهب أو المذهب كتاب المذهب في ذكر أئمة المذهب. هذا كان أول كتاب صنفه أبو حفص عمرو بن علي المطوعي نعم الشافعي. أول كتاب يعني ظهر ترجمة علماء المذهب اسمه المذهب في ذكر أئمة المذهب. وصنفه أبو حفص عمر بن علي المطوعي الشافعي. ثم بعد ذلك ظهرت مصنفات في طبقات الشافعية بعد ذلك. قيل أن هذا المصنف أبلاه عليه الإمام سهل أبو سهل الصعلوكي وهو شافعي طبعا من أئمة الشافعية ويعني هو الذي أبلاه عليه. وهو هذه المرحلة التي كتب بها حتى المؤلف حتى وفاة الإمام الصعلوكي 404 هذه المرحلة تسمى مرحلة ظهور المذهب الشافعي. لأن المرحلة التي تليها بعد ذلك المئة السنة التي تليها في انتشار المذهب الشافعي. لكن هذه المرحلة ظهر فيها المذهب واستقر وأصبح له أتباع وأصبح له علماء ينسبون إلى هذا المذهب. من هم أكثر؟ في هذه المرحلة الذين كانوا لهم الدور الكبير في نقل المذهب الشافعي وانتشاره جغرافيا. يعني هنا سنذكر بعض العلماء الذين هم يعني كان لهم يعني المكانة وكان لهم نقول ايش العمل والانتشار انتشار المذهب من 270 ل 404 هم اللي اخذوا من الربيع المرادي ونشروا بعد ذلك. هم طبعا علماء كثر لكن يعني سننتقي منهم هم اكثر من كان لهم تاثير والذين ساعدوا في الانتشار. اولهم طبعا عثمان بن سعيد بن بشار الانماطي او ابو القاسم كنيته ابو القاسم ولقب الانماطي. وعن المراد هو لما زار بغداد وهنا نقل علم من المذهب الجديد في مصر لأن بغداد كان موجود المذهب القديم لكن هو نقل من مصر لأنه تتلمذ على يد المزني والمرادي فنقل هذا الفقه اللي هو فقه المذهب الإمام الجديد إلى بغداد. وهو حقيقة يعني كان السبب في نشر المذهب في بغداد الجديد طبعا الجديد لأن القديم كان يقوم به أبو ثور من قبل والكرابيسي والزعفراني، لكن لما جاء الأنباطي بفقه المذهب الجديد كان سببا في نشره لنشر الكتاب الأم الجديد للشافعي والرسالة، مصنفات الشافعي الجديدة كلها انتشرت في بغداد. ثم أخذ عن الأنباطي علماء مهمين جدا كان لهم أيضا دور عظيم في المذهب، منهم وأهمهم أبو العباس بن سريج، وهذا تجدوه كثير في تجدوه له أقوال من أبو العباس بن سريج، والحق بأن النظر لنقل المذهب من كتب المذهب الجديد إلى بغداد كان لها أثر كبير في الانتشار بعد ذلك للمذهب. ليش؟ لأن بغداد كانت العاصمة، كانت عاصمة الدولة، وكانت هي عاصمة الخلافة، دار الخلافة، وكانت قبلة العلم والعلماء، فالذي ينتشر في بغداد سيؤدي إلى انتشار في جميع أقطار الدولة الإسلامية بعد ذلك في الخلافة الإسلامية. فهذا كان أولا هو الأنماطي، أخذ على الأنماطي ابن سريج كما قلنا، أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي، إمام الشافعية في عصره، لذلك سمي بالشيخ المذهب، وسموه أيضا بالباز الأشهر يعني. وابن سريج كان من الأسباب التي أدت إلى انتشار المذهب على ذلك، يعني إحنا في مرحلة هنا إيش؟ استقرار المذهب، ظهور واستقرار إحنا فيها الآن. ابن سريج من أسباب انتشار المذهب بعد ذلك يعني في معظم البلاد، من الذين كانوا سبب في ذلك. معذره الانقطاع مش بسبب في شيء في الشبكه، النت ممتازه عندي يعني الباقه شغاله، لكن بخرج من الغرفه وادخل ثاني ما ادري السبب، فتحملوا معي يعني. ليش عايز لا هو يبدا الشبكه في شيء. ما زلنا في قلنا في ابن سريج، وابن سريج كان قلنا من اسباب انتشار المذهب بعد ذلك كما سياتي، وأنه تولى القضاء، وأول ما تولى القضاء في مدينة شيراز في بلاد فارس، ينسب إليها طبعا بعد ذلك إمام أبو إسحاق الشيرازي من أئمة المذهب عندنا. بعد أن تولى انتقل إلى بغداد أيضا وتوفي فيها، ويعني كان له طبعا كما قالوا توفي فيها في 306 يعني بعد 100 عام من الشافعي أيضا، لكنه قالوا هو بعضهم يقول حتى هو كأنه مجدد المئة الثالثة يعني من بعضهم يقولون ذلك يعني في التراجم ابن سريج، بعض علماء السيرة يقولون ابن سريج هو من مجدد المئة الثالثة، لأنه كان يعني حقيقة يعني دقيق النظر، وكان يعني من أهم فقهاء المذهب، وكان قاضيا نقل كثيرا واخذ العلم غالب العلم من الامام الانماطي من قبله، وايضا كانت له مصنفات كثيره، سريج له مصنفات كثيره علميه ايضا، فله رد كتابه في الرد على محمد بن حسن الشيباني، وكتاب في الرد على عيسى بن امام، وايضا التقريب كتاب بين المزني والشافعي، وكتاب مختصر في الفقه، فكان له مؤلفات، سريج كان له مؤلفات. ثم العالم الثالث او صاحب التلميذ الثالث في هذه الفتره وهو ابو زرعه محمد بن عثمان بن ابراهيم الدمشقي، هنا ينسب الى من؟ دمشق. اذا هنا سنبين هذا انتقل الى دمشق، وهذا الذي كان له سبب في نشر المذهب الشافعي في دمشق، وتولى القضاء قاضي ابو زرعه، اخذ الفقه ايضا عن ربيع المرادي، انظر ربيع المرادي اخذ منه الانماطي ايش؟ لا يعني أقصد ربيع المرادي، فكان ثم ذهب لبغداد، ثم أبو زرعة أخذ أيضا من ربيع المرادي، يعني هو كأنه قريب نعم، لكن هو شيخه واحد الربيع، لأن أبين لك كيف الربيع كان له يعني أثر في نقل في الفترة جلس فيها حتى وفاته، سبب في أن هؤلاء تلاميذ للربيع تلاميذ للشافعي. فتلاميذ التلاميذ. فهذا أخذ عن الربيع والمرادي سكن مصر تولى القضاء أيضا فيها يعني. وهو يقال إن أبو زرعة أول قاضي شافعي في مصر في آخر الربع الأخير من القرن الثالث. ثم انتقل إلى دمشق وتولى القضاء في دمشق. يعني يهب لمن يحفظ المزني 100 دينار. تنظر مختصر المزني كان له شأن عظيم جدا يعني اللي يحفظ المزني كان يعطيه 100 دينار ومبلغ ليس بالهين في الوقت هذا. وكان أبو زرعة من ميزاته أنه ليس فقيه فقط، فقيه ومحدث يعني كان له دراية في الحديث وأيضا من أئمة المحدثين في عصره رحمة الله عليه. لكنه من أهم مميزاته في عندنا في المرحلة فيها نشره للمذهب الشافعي في بلاد الشام أبو زرعة. وهذا ولد له ولد أيضا اسمه عبد الله بن الحسين وأيضا تولى القضاء بعده وكان شافعيا وسار على نهج أبيه في مسألة يعني عمل نشر المذهب والقضاء به والإفتاء وغير ذلك. الرابع في هذه المرحلة أيضا كما نقل الباحث أبو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي المعروف بعبدان. وهذا أيضا ولد 220 هجريا لكن رحل إلى مصر فأخذ من المزني والمرادي وبعدها انتقل إلى مرو. لذلك هو مروزي نسبة إلى مرو مدينة أيضا في شمال بلاد فارس. بلاد فارس إيران حاليا. وأيضا لما سافر إلى بلاد فارس أخذ معه المختصر المزني فينشره هناك ويدرسه ويعني يفتي عليه إلى غير ذلك. فكان هذا أيضا من أسباب انتشار المذهب في بلاد مرو في هذه المنطقة. ثم الخامس الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسرائيلي. هذا مع الإسرائيلي هذا أيضا تجدوه كثير عندنا يعني منطقة العراقيين والخرسانيين أن هو له يعني في منطقة العراقيين. وهو حافظ من كلامه إيش يجمع من الفقه وبين الحديث أيضا. مشهور مسلم تبع عوانة وهذا تجد في الأحاديث. أخذ الفقه أيضا من المزني والمرادي ثم رجع إلى مدينة مو يعني هي من نواحي نيسابور وطبعا هي في تركمستان يا أستاذ تنبيكم تركمستان دولة تركمستان. وهو أول من أدخل المذهب الشافعي في هذه البلاد هو أبو عوانة. انتبهوا الأسماء هذه كل واحد فيهم كان فتح في بلد يعني أبو زرعة في دمشق الألماطي في بغداد وإن كانت بغداد كان فيها المذهب القديم لكن انتشر وبنى في سرايته. ثم المروزي إلى مرو ثم أبو عوانة إلى نيسابور وتركمستان وهذه المنطقة. كل هؤلاء كانوا يعني رؤوس في هذه البلاد في نشر المذهب الشافعي. ثم السادس أبو العباس محمد بن يعقوب النيسابوري المعروف بالأصم. وهذا أيضا يعني ولد في 247 جمع الحديث وكان يحفظ الحديث والفقه أيضا لكن كان أقرب للمحدث على أنه فقيه. سمع أيضا من ربيع المرادي وجلس يروي مرويات التي أخذ عن ربيع المرادي 76 سنة بعد وفاة المرادي. فالعلماء قالوا إيش المرادي جلس 60 سنة قرابة 60 سنة بعد وفاة الشافعي ينشر مرويات الشافعي. ثم جاء هذا الأصم 70 سنة يروي عن الربيع فقالوا 150 سنة ظلت مرويات الشافعي تروى بسبب الاثنين هذول الربيع المرادي والأصم 150 سنة تروى مرويات الشافعي، وكان هذا من أسباب استمرار المذهب إلى يومنا هذا. ليش؟ لأن 150 سنة بعد وفاة الإمام الأصلي تروى مروياته بهذا بهذه الغزارة والاتصال، فيعني كان في مذاهب سقطت في هذا الوقت، سقطت يعني إيش؟ لم يجد لهم تلاميذ يحملون مرويات إمامهم، كان الأوزاعي والليث إلى غير ذلك. لكن فكان لما قالوا بسبب الربيع والأصم ما تشبع مدة هذا على مدة هذا، فتجد 150 سنة اثنين يروون وينشرون المرويات. فكما يقال إيش يعني عدوا المسألة الأهم اللي هي تكون دائما استمرار المذهب اللي هي بعد وفاة الإمام، أنك تحتاج إلى تجد من يحمل عنه ويبلغ. فلما وجد هؤلاء الاثنين قيد الله عز وجل أن يكونوا موجودين في قرابة 150 سنة، ف وكلها بعلو. ليش؟ لأن الربيع أخذ من الشافعي والأصم، فتجد ال 150 سنة بعلو، يعني قعد اللي بياخد 150 سنة هذه هو ياخد بعلو. لو أخذ من الربيع فأخذ من الربيع من الشافعي، والأصم أخذ من الربيع إلى الشافعي مباشرة، فكان في علو في الإسناد، يعني ليس هناك مسافة، يعني 150 سنة أنت قريب جدا من من من الإمام الشافعي، ما بينك وبينه لو أخذ إلا الربيع لو كان بين الأصم أو بين الأصم والربيع. وهذه أقول ليش هذا؟ لأن علو الإسناد يقوي جدا ثبات المذهب، ما حصلش تغيير كما سيأتي بعد ذلك. وبعد بعد الزمن في الرواية ممكن يؤدي إلى نسيان ونعم وعدم الدقة وعدم الضبط إلى غير ذلك. فكان الاتصال ما بين الأصم والمرادي ربيع المرادي، هذا الاتصال الطويل والنقع سبب كما قلنا في يعني يعني حتى يقال إن كتاب الأم كلها من رواية أبي العباس الأصم عن الربيع، انظر عنه. ثم الصاحب الرابع أو نقول العالم الرابع الذي معنا وهو القفاني الكبير الشاشي، سامع أنا قلت الرابع؟ طيب، أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفاني الكبير الشاشي، هو مشهور بالشاشي أكثر. القفاني الكبير لأن القفاني الصغير هو الأهم سيأتينا، القفال الصغير هو شيخ طريقة القرصانيين، لذلك القفال الصغير ليس هذا، لكن هذا أبو بكر محمد بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي. والشاشي هذه أول معذره، انا ما ادري ايش المشكله بصراحه في الخروج، ما ادري هل السبب يمكن الموبايل ممتلئ عندي، بس ما اعتقد يعني طيب احنا قلنا في القفال الكبير الشاشي اخذ من هذا المرتبة الثالثة. الصوت الآن بيقطع، الصوت الآن واضح أم غير واضح؟ طيب تمام، نسأل الله ربنا يسر. ما زلنا في قلنا ايش في تشقند القفال الكبير الشاشي، اخذ عن من القفال؟ اخذ عن ابو سريج، ابن سريج، ابن العباس ابن سريج. والقفال الكبير فتح باب اخر، وطبعا كانت له تصانيف كثيره، منها انه شرح الرساله الامام الشافعي ونشر المذهب الشافعي فيما بلاد ما وراء النهر، نهر من اسمه جيحون، اللي هي بقى بلاد الأستاذ عيد، أوزبكستان، طاجكستان، قرغيزستان، قرغيزستان. وأوزبكستان وطاجكستان. هذا الآخر عندهم هو الأطفال الكبير الشاشي. وشيخه كان أبو سريج. وعظيم أيضا في محاسن الشريعة. أيضا لا هذه اللي وراء نار مباشرة النار جيحون لا بلدي فارس نعم هذا وراء نار جيحون هم الثلاثة الأطفال الكبير له كتاب يعني غير مشهور اسمه محاسن الشريعة وهو من أول ما كتب في مقاصد الشريعة يعني غير مشهور كثيرا عند كثير من الناس لكنه الإسناوي ذكره ذكر أن الأطفال الكبير ذكر ألف كتاب محاسن الشريعة وقالوا أن هذا أول كتاب ألف في علم المقاصد يعني قبل طبعا من قبل الشاطبي وقبل ابن تيمية أيضا كذلك معشور كذلك والحقيقة أنا ما اطلعت عليه ما أعلم هو مطبوع ولا غير مطبوع فلعله حتى أشار إليه الإمام الشاطبي تقريبا الله أعلم فيه أو ما لا أشار الذين ألفوا نظرية المقاصد يعني الإمام الشاطبي أشار إلى الكتاب هذا ويبدو الكتاب مش موجود الكتاب يبدو أنه غير متواجد يعني في زمانين الأصار ولعله لو فيه يكون نفع لأنه هيكون كيف انتشر المذهب من مصر من وادي النيل يعني الى كل هذه البلاد سوريا الشام والعراق وفارس ومرو ثم بعد ما وراء نهر جيحون الى غير ذلك من البلاد هذا كل هذا انتشر في هذه البقعة الجغرافية طبعا الحجاز كان موجود فيها الامام الشافعي اصلا لكن توقف في مسألة المغرب العربي او ما يسمى شمال افريقيا والاندلس كان السيطرة فيها للملكية أو تلاميذ قاضي القيروان أبي سعيد سحنون كانوا لهم. طيب هذه علماء الذين كانوا السبب في انتشار المذهب أو في ظهور المذهب نقول ظهور المذهب واستقراره في هذه البلاد هذه المرحلة كانت فيها مميزات ما زال فيها المذهب في دور الاجتهاد يعني هناك من يجتهد في المذهب لم يكن لم نصل الى مرحله التقليد او مرحله التقليد المحض لا هذه كان العلماء اللي موجودين في هذا المذهب في هذا الوقت من هذا كان لهم اجتهاد بقدر ما يستطيعوا وكان الباب مفتوح بذلك هي الاجتهاد وفي الاستنباط الى غير ذلك ولم يكن التقيد يعني باجتهاد الامام فقط والتلاميذ وعدم جواز الخروج على ذلك كما حدث بعد ذلك في ويروج إليه إلى الآن في مرحلة الجمود والتقليد وإلى الآن البعض يروج على لكن كان علماء هذا المذهب ما كان ظهر هذا الجمود والتقليد كان في اجتهاد وكان غير ملتزمين التزام كل يعني باجتهادات الإمام نقول أو اجتهادات التلاميذ الذي بعدهم بل كان لهم يعني اجتهادات ولم يكن أحد يسفه أقوال غير الإمام كما حدث بعد ذلك يعني كان هؤلاء طبعا الإمام كان أقواله موجودة والكتب موجودة والتصانيف لكن كما زال باب الاجتهاد مفتوح لا ينكر فيه ولا احد يسفه على من يجتهدون في ذلك بعضهم وصل الاجتهاد المطلق كما بينا في البعض والبعض لم يصل الى الاجتهاد المطلق لكن نقول ان في هذه الفتره كان هذا باب مفتوح باب الاجتهاد في ذلك لذلك ظهر من المجتهدين المعروفين في هذا الوقت الامام مثلا ابن المنذر ابو بكر محمد ابراهيم ابن المنذر نيسابوري هذا من الذين ظهروا في مسألة الاجتهاد وطلب أيضا هو أخذ العلم من الربيع المرادي في مصر إيش نعم وأخذ من الحسن الزعفراني أيضا يعني أخذ من عدة تلاميذ من تلاميذ الإمام الشافعي وطبعا معلوم الإمام ابن المنذر له سعة اطلاع ورسوخ في العلم ويعني ومصنفات جيدة جدا من كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم وكتاب الإجماع أيضا وتجد في كتب ترجمات كتب الشافعيه يذكرون ابن المنذر، مع ان ابن المنذر وصل للمجتهد المطلق، يعني في اخر حياته كان مجتهد مطلق، بل بعضهم كانوا ينسبون اليه الطريقه المنذريه، الاجتهاد المنذري، ولكنه تجد في تراجم كتب الشافعيه، وهو اصله متتلمذ على تلميذ الشافعيه على الربيع المرادي وعلى الحسن الزعفراني، لكن وصل الى ايش؟ الى مكتبه الاجتهاد المطلق. منه ايضا الذي كان تجده في تراجم الشافعيه وخرج ايضا اجتهادي بعد ذلك، الامام الطبري ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، امام العلم من طبرستان، راح ايضا يعني تتلمذ في شبابه على على على المذهب الشافعي، اخذ من الربيع المرادي ومن حسن الزعفراني، ثم ايضا لما راسخ في العلم واستقل او استقر العلم عنده استقل بالاجتهاد حتى اصبح له كانه مذهب في اصوله وفي فروعه، يسمى مذهب الجرير ايضا، وكان له فقهاء ويتبعونه ايضا، وله مصنفات عديده طبعا من التفسير، تفسير الطبري المشهور، وهو اصله متتلمذ على على على على المذهب الشافعي. فانظر في هذه المرحله يعني تجد فيها العلماء، وكان باب الاجتهاد مفتوح، بل خرج منهم المجتهدون الذين بينا بعض اسمائهم الان. وايضا من مميزات هذا الوقت بانه خرج من المحدثين الذين تتلمذوا على هذا على المذهب ايضا عده من المحدثين، ويعني ستاتي ايضا اكابر المحدثين تجدهم تفقهوا على مذهب الامام الشافعي، حتى انهم اعتبروهم من علماء المذهب وترجموا له. والحق ان ان ان, إن المحدثين كثروا في المذهب الشافعي، وهذه من مميزات المذهب، يعني المحدثون الفقهاء في المذهب الشافعي تجدهم بكثره، فتجد في طبقات المحدثين فقهاء الشافعية، طبقات الفقهاء الشافعية تجد محدثين لهم ايضا. وهذا طبعا ليش بيقولوا دائما الامام الشافعي ناصر السنه، لان اصول المذهب الشافعي اصلا قائمه كانت علم المذهب، علم الناسخ الشافعي كلنا ما بينا تتلمذ على من سفيان بن عيينه في مكه والامام مالك في المدينه، وهم حدثوا العصر في وقتهم اصاله ايضا، فاتقن على يديهم الدرايه والروايه لذلك، ولذلك هو سمي بنصر السنه، وايضا سمي بنصر السنه حقيقه يعني لانه الناظر في كتاب الرساله له، لانه افرد مباحث السنه في كتاب الرساله، وهذا في كتاب الرساله هو كتاب الاصول، فتجده انتصر للسنه اول من تكلم بحديث الاحاد والعمل بحديث الأحاد والرد على الذين كانوا حنفية في هذه المسألة أيضا، فكان دافع على السنة النبوية دفاعا عظيما جدا في كتابه الرسالة، وبين كيفية الاستدلال بها في الأحكام وغير ذلك، وحتى كتابه الرسالة حاوى بعض علوم الحديث، وكانت علوم نفيسة جدا بعد ذلك. فمن المحدثين الذين يعني من المذهب الشافعي أولهما مثلا حافظ أبو بكر بن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، الإمام العلم بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، وأيضا هو حافظ له مصنف صحيح بن خزيمة، وهذا أيضا سمع من تفقه على المزني وعلى المرادي، فبدأ حياته العلمية شافعية. وأيضا حقيقة بعد أن رسخ في العلم كان له آراء وله اجتهادات، لذلك سمي بإمام الأئمة، وكان مشتغلا بالحديث مع الفقه، بل له صحيح ابن خزيمة، لذلك انظر إلى كتابه التوحيد لابن خزيمة تجد عامرا كله مبنيا على الآثار والأحاديث أيضا. وهو بعد ذلك استوطن بلاد خراسان وأصبح الإمام لبلاد خراسان هناك في ذلك سمي بإمام الأئمة. هذا من الحافظ ابن خزيمة. أيضا الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن حاتم الحنظلي الرازي، بس هذا عبد الرحمن حاتم الحنظلي الرازي غير الإمام الرازي الثاني، نعم هذا غير هذا الحافظ، لا هذا ثاني ليس له في السنة يعني الحديث، لكن هذا الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن حاتم الحنظلي الرازي هذا أيضا من بلاد خراسان، وكان حافظا متقنا عالما، ومن علمه في الفقه في الحديث تميزه في الجرح والتعديل والعلل، ايضا تفقه على المذهب الشافعي، وولد 240 هجريا. وأيضا الثالث الإمام العلم حافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي القطني البغدادي. إيش؟ نعم. علم نعم هو مشهور صاحب العلم أحسنت. نعم ده بحاتم يسمى بحاتم. نعم هؤلاء من من من الدارقطني وأيضا بغدادي وهو من كبار المحدثين. بس هو تفقى على عالم من علماء المذهب عندنا سياتي أبو سعيد الصخري وهو هنا من أبرز مصنفات سنن الدارقطني. وطبعا علل الدارقطني إمام جهبس في العلل ومن أساطين أهل العلم في هذا الباب. وهو أيضا تفقع المذهب الشافعي وعمدة المتأخرين يعني في علم العلل. وهذا أيضا من علماء المذهب الذين جمعوا بين الحديث وتفقهوا وهم اشتهروا بالحديث وهم من فقهاء المذهب أيضا عندنا. أيضا في هذه المرحلة قلنا أن هناك بعض العلماء تولوا مناصب القضاء وكان هذا له سبب في كل هذا المسحرة ليه ليش كانت فيها ظهور المذهب واستقراره فيها وانتشاره بعد ذلك في المئة التي تليه. لأنه كما بينا العلماء اللي ذكرناهم الآن كانوا يعني برعوا في الفقه وفي نشر هذا المذهب. ثم ظهر أيضا في نفس الوقت المحدثون من العلماء فظهر قوة للمذهب أنه جمع بعض العلماء جمعوا بين التحديث وبين الفقه. وأيضا ظهر من بين هؤلاء المجتهدون فكانوا مجتهدات كما بينا الطبري وقبله من الذي قبل الطبري قلنا ليش لا قبل الطبري كان في واحد قلنا ليش ابن المنذر أحسنت المنذر أيضا نعم نعم. فهناك أيضا من تولى القضاء وطبعا تولي القضاء في بلد ويكون صاحب مذهب سينسب سيكون سببا في القضاء على المذهب والناس كما يقول إيش يعني على دين ملوكهم. فلو كان الولي الأمر أو الحاكم ونصب القضية شافعيا تجد الناس غالبهم سيدينون أو يعني يتمذهبون أو يتعلمون المذهب. وهكذا لما كان الأحناف مسيطرون فكان أيضا كثير من كتبه تدرس. لكن بتولي في هذه المرحلة علماء من الشافعية مناصب القضاء قلنا منهم ابن سريش قضاء أيضا في مرو شيراز ثم تولى أيضا في بغداد. وقلنا أيضا أبو زرعة تولى القضاء في مصر ثم تولى في دمشق وابنه أيضا تولى في دمشق. نعم كل هذه ساعدت على ظهور المذهب وانتشاره. أيضا القاضي أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الصخري فهذا أيضا مهم. أبو سعيد هذا له كلام مهم عندنا في المذهب كتبه وقال ذلك سيأتي يعني. وهذا أيضا من كبار علماء المذهب عندنا. وهو أيضا تولى القضاء في قم. طبعا قم مشهورة في بلاد فارس صلى الله عز وجل أن يعيدها إلى أهل السنة والجماعة نتيها من هؤلاء. وأيضا بعد ذلك بعد أن تولى في قم انتقل ولاه العباسي الخليفة العباسي المقتدر بالله على بلاد سيستيان. وسيستيان كانت ما بين جزء من باكستان وجزء من أفغانستان. ولو كتب حقيقة في الفرائض وفي القضاء وغير ذلك ولو ساعة علم. أيضا من هم القاضي أبو بشر عمر بن أكثم الأسدي هذا أيضا من فقهاء الشافعية بارزين وتولى القضاء أيضا في بغداد. وكان كل هؤلاء منهم أيضا القاضي أبو محمد بن عبد الله القرمسيني تولى في قرمسيني في بلاد فارس. الشاهد أن كثرة أو بداية أو مع وجود تولي القضاء من علماء الشافعية ثبت ذلك أيضا بظهور الكده. بل كان بعض وزراء كم يعني هو نقل صاحب الرسالة قال الوزير أبو الفضل هذا محمد بن عبيد الله بن محمد التيميمي الملقب بالبلعمي هذا أيضا كان في بلاد تركيا كان فقيها شافعيا وكان وزيرا، واخذ عن الامام محمد بن نصر المروزي الشافعي ايضا، وجلس فتره وزيرا. كل هذا كان سببا كما قلنا في مساله ظهور المذهب الشافعي في هذه البلاد. هو اعتقد نقف عند استقرار المذهب الشافعي مرحلة ثانية بهذا الدور، وهي خاصة باستقرار المذهب وثباته بعد أن ظهر استقر وثبت في المئة السنة من 404-505. هذه حقيقة تحت فيها يعني استقرار، وفيها كلام عن ظهور بعض العلماء في هذا الوقت، وظهور أيضا بعد ذلك طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين أو الخراسانيون، وكيف الجمع المصنفات بينهما، ومن من هذه الطريقة ومن هذه الطريقة. هذه نرجئها أحسن أفضل الأسبوع القادم حتى لا نطيل عليكم في الفقه نتأخر اليوم، نكتفي بهذا القدر، لأن المرحلة القادمة من أهم المراحل يعني في الدور الثاني في مسألة الاستقرار والظهور للمذهب، وبداية بقى التأليفات لبعض العلماء كيف تناولهم المصنفات. هذه إن شاء الله نبين الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.